يسكن عيونك وانت اكبر من همومك بس البشر خان وزمانك لا تخافي من مكانك من مكانك أدري إن الوقت خانك والبشر خان وزمانك لا تخافي من مكانك من مكانك بابا الطيب اللي فيني من حنانك اطلبي الليل النهار واتركي